وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر على الجودي. وقيل يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي وقيل يا وغيض الماء وقضي الأمر. هو ده اللي يدوب الحديد، والله هو ده اللي يدوب الحديد. الله الله الله. الحج ماهر أبو عبد اللطيف أبو حسب الله، الله الذي لا إله إلا هو، من أطيب الناس. واحنا النهارده ماسكين السنه بايدينا ان الشيخ محمود الشحات انور في نشد. الله، هناك خلق بره وجوه كانما الخلق من القبور قد بعثوا. وهبوس ايدك. لا والله والله ابدا. الله الله اكبر. الله الله اكبر. وقضي الامر وقيل.